We'll be right back. شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت انت انت عمري حلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال حبيبي تعال وكفاية اللي فاتنا هو فاتنا يا حبيب الروح شوية اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت انت انت عمري نسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن صنحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن رجعوني عنك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري